أنا أذكر أني دخلت مسجدا مرة وجدت بعد مسجد كبير جدا، فلما دخلت المسجد الصف الأول مليء، الصف الثاني مليء، ثم أربع في الصفوف فاضية، ثم صف غير مكتمل بعدها، ثم بعدين اثنين هناك اثنين عند المسجد واثنين ما في واحد الحارة، كل اثنين ثلاثة يصلون عند الباب أساس يطلع مبكر زين، اثنين يصلون هنا اثنين يصلون هناك اثنين يصلون، عجزانين منهم بعيد على ما يصل حق الإمام، زين فيصلون هناك، فصلاتهم صحيحة طالما أنه داخل المسجد، لكن لو كان خارج المسجد قال لهم لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة خارج المسجد. لماذا؟ لأنه لا يفعله، لكن داخل المسجد أمر يختلف، خارج المسجد إلا إذا اكتملت الصفوف وامتلأ المسجد له أن يصلي خارج المسجد، أما أن يصلي خارج المسجد ويأتم بالإمام والمسجد فيه مكان أو لا تصح هذه الصلاة جماعة، وإنما يعتبر صلاته منفردا. نعم.